لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، الخوف من الله عز وجل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لربه أن يقسم له من الخشية والخوف ما يحول بينه وبين المعصية، وهذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم للأمة. اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معاصيك. ولما كان الحديث عن معاصي الشباب ومعاصي الشهوات، وكان السؤال كيف تروض الشهوة، شرعنا في ذكر 10 أسباب تعينك على تخطي هذه العقبة، تزيد منسوب الخوف في القلب، تزيد خشيتك لله عز وجل. توقفنا عند الأمر الثالث منها والسبب الثالث، بعد أن ذكرنا تدبر القرآن والتعرف على الله عز وجل بالأسماء والصفات. الأمر الثالث التفكر في الموت وشدته، وأنه لا مهرب منه ولا موعد له، لا يأتي في الصيف دون الشتاء فيؤمن في الشتاء، ولا في الشتاء دون الصيف فيؤمن في الصيف، ولا في الليل دون النهار فيؤمن في النهار، ولا في السقم دون الصحة فيؤمن في الصحة، ولا في الشيبة دون الشباب، ولا في الشباب دون الصبا، ولا في وقت دون آخر فيأمنه العبد فيه. الموت يا عبد الله قد يأتيك قبل أن تعرف عظمة الله تعالى، وقبل أن تأنس بذكره ومناجاته، وقبل أن تعرف معاني أسمائه وصفاته وقدر رضاه وعظيم حقه، وقبل ذوق حلاوة الإيمان به سبحانه. خطر الموت أيها الأحبة أنه لا وقت له، أنه يأتي في أي وقت ويأتي في أي مكان. قد يأتي والإنسان يسير في الطريق، وقد يأتي والإنسان انغمس في معصية من المعاصي، وقد يأتي وهو نائم، وقد يأتي وهو طائع عابد لله عز وجل، ولكل ذلك أمثلة قد ذكرنا وعرضنا شيئا منها، ولعله يأتي بعضها معنا إن شاء الله تعالى. بل يا عبد الله قد يأتيك الموت وأنت أغفل ما تكون عن ربك ومولاك، غارقا في المعاصي شغف القلب بها وعندها وحسرتاه عليك، حيث اشتبكت عليك الشدائد وأحاطت بك أهوالها، شدة مفارقة محابك من الدنيا والمعاصي، وشدة الموت وسكراته، وشدة ما أنت قادم عليه من عذاب القبر وما بعده، أي في حق العصاة والمجرمين. فأعظم بشدائد وأهوال ونكبات، لو حاولت دفع بعضها بمجموع ندم النادمين لما تقبل منك. والحال كما قيل ذهبت الحيل فلا حيلة، قال الله تعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. هذا بعض الخطباء يخطب الجمعة ويأتيه الموت وهو يخطب. قوله تعالى كلا إذا بلغت التراقي أي الروح، وقيل من راق يعني من يرقيه ويطبه، أو من يرقى بروحه من الملائكة، هل ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب. وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، وهو آخر يوم من الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رحمه الله تعالى. اللهم اجعلنا من المرحومين في ذلك اليوم العظيم. اجتمعت الشدائد والتفت، وعظم الأمر وصعب الكرب، وأريد أن تخرج الروح من البدن الذي ألفته ولم تزل معه، فتساق إلى الله تعالى ليجازيها بأعمالها ويقررها بفعالها. فهذا الزجر الذي ذكره الله يسوق القلوب إلى ما فيه نجاتها ويزجرها عما فيه هلاكها. هو المقطع ما فيهوش صورة يعني، لكن صوت فقط، عشان كده يتكلم عن فضل عشر ذي الحجة وأتاه الموت وهو على المنبر كما سنسمع من انقطاع الصوت. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، الخوف من الله عز وجل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لربه أن يقسم له من الخشية والخوف ما يحول بينه وبين المعصية، وهذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم للأمة: اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معاصيك. ولما كان الحديث عن معاصي الشباب ومعاصي الشهوات، وكان السؤال كيف تروض الشهوة، شرعنا في ذكر عشرة أسباب. فالموت يأتي بغتة ويأتي فجأة، ولكن يتباين الناس عنده، فهناك من أحسن الاستعداد للموت وأحسن الاستعداد للقاء الله عز وجل، فيكون من أسعد أيام حياته، يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. وهناك أهل الغفلة الذين لم يحسنوا الاستعداد للقاء الله عز وجل، فربما وصل بهم الحال والعياذ بالله أن صاروا ممن كره لقاء الله فكره الله لقاءه. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فقال الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أحد الشباب يحجز على طائرة يسافر إلى بلد من البلاد، وقبل موعد الطائرة يذهب يستريح ينام، ويطلب من أمه أن توقظه قبل موعد الطائرة بوقت كاف. تنظر الأم في نشرة الأخبار أو تسمع عن رواعد وأمطار ورياح شديدة، فتخشى على ولدها أن يسافر في مثل هذا الجو، فتتركه نائما حتى يفوت موعد الطائرة. فلما تيقنت من إقلاع الطائرة ذهبت توقظ ولدها، فوجدته ميتا على فراشه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وعامل بناء يسقط من الدور السادس، ويقدر الله عز وجل أن يقع على كومة رمل فلا يموت. من شدة فرحه يعبر الطريق لشراء بعض المشروبات يوزعها على أصحابه فرحا بالنجاة، فتصدمه سيارة فيموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. مهما هرب الإنسان من الموت وأخذ من أسباب النجاة منه فلا ينجي حذر من قدر، ولا بد من لقاء الله عز وجل. والعبرة أن يسأل الإنسان نفسه: على أي حال سأموت؟ هل سيموت العبد على طاعة لله عز وجل، أم سيموت على معصية من معاصيه؟ تذكر ذلك يردع العبد عن معصية الله عز وجل، يسوق قلبه إلى ربه سبحانه، يجعله دوما حذرا، يجعله دوما مستعدا، بل أحسن الاستعداد للقاء الله عز وجل. هذا أحد الناس يأتي لبعض العلماء ويسأله عن الزنا، فيخبره ويجيبه بحرمته، فيقول: لو أن الإنسان فعل ما فعل ثم تاب إلى الله عز وجل، فيذكره الشيخ بأنه قد يموت على المعصية، فيتساهل ويتهاون ويذهب ليفعل الفاحشة. فتنقل لنا الأخبار في أحد جرائد الأخبار الرسمية أنه مات وهو يزني والعياذ بالله، مات على فراش المعصية. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ومعنا من المقاطع أيضا ما سيعرض بإذن الله تعالى ما يبين ذلك، ممن ماتوا على طاعة الله أو ماتوا على معصية الله عز وجل، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا خطر الموت: إن الموت فزع. ويكفي هذا والله، هذا بعض حديث أخرجه مسلم وغيره: إن الموت فزع. لما سمع الصحابة ذلك ضجوا وخافوا، وهكذا كان شأنهم مع المواعظ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعظم أثر الموت على حياة العبد وطاعاته نصحنا النبي صلى الله عليه وسلم بذكره حتى في العبادة، فقال: اذكر الموت في صلاتك، اذكر الموت في صلاتك. فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. وصل صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها، وإياك وكل أمر يعتذر منه، أي من المخالفات. اذكر الموت في صلاتك، هذا لا يكون بمجرد التذكرة العابرة، بل حينما يتمكن ذكر الموت من القلب، وحين يكثر العبد من ذكر الموت فيغلب على قلبه التعلق بالآخرة، يسهل عليه استحضار هذه المعاني في صلاته وفي طاعاته وعند مواطن الشهوات والمحرمات. لذلك سنذكر في الواجبات عقب هذه الوسيلة بعض الأمور التي تساعدك على أن يكون هم الآخرة هو الغالب على القلب، وليس أن تجلس في درس وتسمع موعظة عن الموت فتتأثر التأثر الوقتي ثم ترجع فتنسى وتغفل مرة أخرى. لا، بل هناك عدة وسائل نذكرها ونقوم بها بإذن الله تعالى لتفعيل هذه الوسيلة في حياتنا، حتى إذا وقفت في الصلاة حسنت الصلاة. إذا كان الإنسان يصلي ويعتقد أنها ربما تكون آخر صلاة، كيف ستكون؟ سيكون خشوعه لأعلى درجة، في أعلى الدرجات بلا شك، لأنه كأنه يودع الدنيا بذلك، كأنه سيصلي ثم تخرج روحه ويلقى الله عز وجل، فلذلك يحسن صلاته. فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته، وهذا من أسباب الخشوع في الصلاة. وصل صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها، اللي اسمها صلاة إيه؟ كما في الحديث الآخر: صل صلاة مودع. صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها، وإياك وكل أمر يعتذر منه. وقال أيضا: أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت، فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه. قرب عشان تعالي. ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. والعبد بين سعة وضيق، إما أن يكون الإنسان في ضيق من العيش فإذا ذكر الموت وسع ذلك عليه، وإذا ذكره في سعة ضيقها عليه، بمعنى جعله مستعدا للقاء الله، لم ينشغل بما بين يديه عما هو مقبل عليه. ركز معايا وما تسرحش. إذا ذكر العبد الموت وكان في سعة لم يشغله ما بين يديه عما هو مقبل عليه، مهما كان، ولو قد حيزت له الدنيا بحذافرها، ولو كان أغنى الناس، فإنه إذا ذكر الموت أحسن الاستعداد للقاء الله، ووظف ما ذكره الله ووظف ما أعطاه الله واستعمله في مراضي الله سبحانه وتعالى، فأحسن الاستعداد للقاء الله. كذلك إذا ذكره العبد في حال الضيق فإنه يستحضر ما أعد الله عز وجل للطائعين، وثواب الله عز وجل على الصبر على ما قسم الله عز وجل له، فذلك من أعظم أسباب السعادة أيضا. أكثروا ذكر هاذم اللذات. نلحظ في هذا الحديث أنه لم يأمرنا فقط بذكر الموت، بل بالإكثار. والناظر في واقع الناس لا يجد حتى ربما ذكر الموت إلا عند من رحم الله، بل ربما تشاءم بعضهم من ذكر الموت ومن هذه المناسبة حينما يذكر الموت، وظن أن ذلك يعني نوع من يعني التخويف من لقاء الله، ويعني بتفول علينا كما يقول بعضهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإكثار من ذكر الموت. ولذلك وسائل سنذكرها في الواجبات بعد هذه الوسيلة بإذن الله تعالى. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الموت مقياسا لتفاضل الإيمان والمؤمنين، يعني الذين يكثرون من ذكر الموت هم أفضل من غيرهم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل المؤمنين، حد يكمل، ها أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا وأكيسهم أكثرهم للموت ذكرا. أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا، هذه قاعدة، قاعدة الإحسان فيما بين العبد وبين الخلق، فيما بين العبد وبين الخلق حسن الخلق في التعامل مع الناس. وأكيسهم، أكيسهم جمع إيه؟ كيس، والكيس هو الفطن زي ما هم، قرب الجهاز. وأكيسهم أكثرهم للموت ذكرا، ما قال أذكرهم للموت وإنما أكثرهم للموت ذكرا. قال وأحسنهم له استعدادا، مش ذكر بس، ده الذكر أورثوا الإيه ونقله إلى حسن الاستعداد للموت. أولئك الأكياس، أولئك الأكياس، والحديث حسن بمجموع طرقه. وقال عمار ابن ياسر رضي الله عنه كفى بالموت واعظا، وكفى بالعبادة شغلا، وكفى باليقين غنى. أذكر الموت وداوم ذكره، إن في الموت لذي اللب عبر، وكفى بالموت فاعلم واعظا لمن الموت عليه قد قدر. يا غافل القلب عن ذكر المنيات، عما قليل ستلقى بين أمواتي، فاذكر محلك من قبل الحلول به، وتب إلى الله من لهو ولذات. لا تطمئن إلى الدنيا وزينتها، قد آن للموت يا ذا اللب أنياتي. أما تذكر أخي ساعة يعرق لهولها الجبين، وتخرس من فجأتها الألسن، وتقطر قطرات الأسف من الأعين؟ تذكروا رحمكم الله فالأمر شديد، وبادروا بقية أعماركم، فالندم بعد الموت لا يفيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب ولا هول ولا شدة سوى سكرات الموت، لكان جديرا بأن يتنغص عليه عيشه، ويتكدر عليه سروره، ويفارقه سهوه وغفلته، وحقيقا بأن يطول فيه فكره، بأن يطول فيه فكره، ويعظم له استعداده، لا سيما وهو في كل نفس بصدده. تفكروا معي في هذا المثل، إنسان حكم عليه بإعدام، بقتل، بقصاص أو شيء نحو ذلك، وكل يوم هو يقترب من تنفيذ الحكم مرحلة، بلا شك سيتنغص عليه عيشه، يعني تجده لا يستطيع أن ينام، لا ليس مقبلا على الطعام والشراب والشهوات، بل هو فقط يتفكر في الإيه؟ في المصير، في هذه اللحظة التي سينفذ فيها الحكم، سيفارق فيها الحياة، سينتقل إلى الدار الآخرة. كذلك إخواني نحن جميعا لنا أجل قد كتبه الله عز وجل، وأيام معدودة، سنوات، أشهر، أسابيع، أيام، ساعات، دقائق، ثوان، آخر نفس يخرج من الإنسان خروج الروح. هذه الدقائق وهذه السنوات والشهور والأسابيع كلما مر يوم تقل، كلما مر أسبوع تقل، كلما مر شهر تقل، فحري بالإنسان أن يحسن الاستعداد للقاء الله عز وجل، لأنه يقترب كل يوم وكل ساعة من الموت مرحلة. وبين يدي الإنسان المسكين والعبد المسكين هذا الكرب، لو لم يكن سوى هذا الكرب لكان جديرا بأن ينغص عليه عيشه ويكدر عليه سروره. لكن لو أن الناس بالفعل أحسنوا ذكر الموت لقد أزعج الموت قلوب الخائفين، وأحرج خوف الفوت صدور العارفين، وبلبل انتظار البلا أفئدة العابدين، وأجرى تخايل اللحود على الخدود دموع التائبين. وهذا إشارة إلى التذكر، أزعج الموت قلوب الخائفين حينما يتذكره، وأحرج خوف الفوت صدور العارفين، ولو كان من أعرف الناس بالله لكنه يخاف أن يبغته الموت وهو لما يستعد للقاء الله بعد. وبلبل انتظار البلا أفئدة العابدين، وأجرى تخايل اللحود على الخدود دموع التائبين، حينما يتخيل اللحد الذي سيقبر فيه ويوضع فيه، فهذا يجعله يسكب الدموع خوفا وشفقة وإشفاقا من لقاء الله. لا، يا شدة الوجل عند حضور الأجل، ويا حسرة الفوت عند حصول الموت، ويا خجلة العاصين، ويا أسف المقصرين. أين أرباب المناصب أبادهم الموت المناصب؟ أين المتجبر الغاصب أذله عذاب واصب؟ النور يا حسن النور. لفت والله الأكفان كالعصائب على تلك العصائب، وحلت بهم آفات المصائب، إذ حل بلباتهم سهم صائب. فيا من يأمن هذه النوائب، أحاضر أنت أم غائب؟ كم عاص بات في ذنوبه يتقلب على فراش عيوبه، مزمار ومزهر ومسكر ومنكر. فجاءه الموت فجاءة، فأنساه ولده ونساءه، وجلب مساؤه ما ساءه، ونقل إلى اللحد ذميما، ولقي من غب المعاصي أمرا عظيما. يا معرضا عما يراد به، وقد جد المسير فمنتهاه داني، جذلان يضحك آمنا متبخترا، فكأنما قد نال عقد أماني. خلع السرور عليه أوفى حلة، خلع السرور عليه أوفى حلة طردت جميع الهم والأحزان. يختال في حلل المسرة ناسيا ما بعدها من حل، ناسيا ما بعدها من حلة الأكفان. ألا رب ذي أجل قد حضر، كثير التمني قليل الحذر. إذا هز في المشي أعطافه، تعرفت من منكبيه البطر. يؤمل أكثر من عمره، ويزداد يوما بيوم أشر. لأمر ما بني حواء قد نصبت لكم سقر. أليس الموت غايتها؟ فأين الخوف والحذر؟ لأمر ما بني حواء قد نصبت لكم سقر. أليس الموت غايتها؟ فأين الخوف والحذر؟ رأينا الموت لا يبقي على أحد ولا يذر. لحث تقارب الآجال تجري الشمس والقمر. تفكر أيها المغرور قبل تفوتك الفكر، فإن جميع ما عظمت عند الموت محتقر. فإن جميع ما عظمت عند الموت محتقر. تعالوا لننظر في هذا المشهد ونستمع هذه الكلمات من بعض المشايخ أصحاب القلوب الرقيقة، وهو يذكرنا بفجأة الموت، لعلنا نحسن الاستعداد للقاء الله عز وجل حينما نسمع مثل هذه المشاهد. والتي يحس الإنسان فيها أنه فرط كثيرا في جنب الله، إنها اللحظة التي يحس الإنسان فيها بالحسرة والألم على كل لحظة فرط فيها في جنب الله. يناديه رباه رباه ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إنها اللحظة الحاسمة والساعة القاصمة التي يدنو فيها رسول الله، أعني ملك الموت، لكي ينادي. فيا ليت شعري، هل ينادى نداء النعيم أو نداء الجحيم؟ ألا ليت شعري، هل يقال يا أيتها النفس المطمئنة فارجعي إلى ربك Thank you. وفي لحظة واحدة أسلمت الروح إلى بيروت وتبتت الساق بالساق إلى ربك يوم الساق. هناك يحس العبد بدار غريبة ومنازل رهيبة عجيبة، فلا إله إلا الله في لحظة واحدة من دار الهوان إلى دار النعيم المقيم. فلا إله إلا الله في لحظة واحدة من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. والسؤال: أحبتي، كيف نذكر الموت؟ هناك عدة وسائل حتى نطبق وصية النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات. أولها حضور المحتضرين، إذا سمعت بأحد قد حضره الموت فبادر واحرص على حضور هذه اللحظات التي ليس لها مثيل في هذه الحياة، تنظر كيف تفارق الروح الجسد، وكيف تكون خواتيم الطيبين، وكيف تكون خواتيم العصاة والمجرمين. الأمر الثاني تغسيل الموتى، ومع كونها عبادة من العبادات لكن الكثيرين قد هجروها، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه، يعني ستره وستر ما رأى، غفر الله له 40 مرة، قال العلماء أي 40 كبيرة، ومن كفنه كساه الله من سندس الجنة، ومن حفر له فأجنه أي في القبر أجري عليه أجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: كأنك أسكنته في مسكن وعليك يجري أجر هذا المسكن إلى يوم القيامة. فحاول أن تتواصل مع إخوانك في المكان الذي أنت فيه مغسل الأموات، وقل لهم إذا حضرت جنازة فأعلموني، واحضر معه ولو مرة كل شهر، لأن البعض ربما أكثر من ذلك فاعتاده، لكن كل شهر مثلا أو كل 3 أسابيع تحضر غسل ميت فيذكرك بلقاء الله عز وجل. الأمر الثالث زيارة المرضى والمستشفيات، حينما ترى أهل البلاء يرق القلب وتدمع العين، ويدرك العبد عظيم نعمة الله عز وجل عليه ويحسن شكر الله عز وجل عليها. الأمر الرابع زيارة المقابر، وهي أيضا أحد العبادات المنسية، لأن أكثرنا لا يذهب هناك إلا إذا كانت جنازة، مع كونها عبادة مستقلة كان السلف يكثرون ويحرصون عليها، ولهم فيها الكثير من المواقف. كان أحدهم يذهب ويجلس ويتذكر الموت ويكثر البكاء، حتى من يراه يظن أنه قد قعد أمام أحد أقاربه وأرحامه، وهو كذلك مع سائر الموتى، فكلهم إخوانه، يستحضر ويتذكر حال وحين يوضع في مثل هذا المكان ويلقاه عمله، وكيف سيكون قبره، وكيف ستكون صورته، وسيأتي ذلك في الأمر الرابع معنا. فاجعل لك أيضا وردا من زيارة المقابر مرة في الأسبوع، مرة كل أسبوعين تذكرك الموت. الأمر الخامس القراءة والسماع، نحتاج إلى ورد من القراءة عن اليوم الآخر، هذا من أعظم أسباب مواجهة المعاصي والشهوات، أن يستحضر الإنسان الآخرة وأن يرتبط قلبه بها. فإذا كان القلب متقلبا بين مشاهد القيامة فصعب على الجوارح أن تتطلع إلى المعاصي، وإن فعلت بحكم الآدمية والبشرية، كل بني آدم خطاء، فسرعان ما تعود مرة أخرى إلى التوبة والأوبة إلى رحاب ربها ومولاها سبحانه. لذلك نحتاج إلى القراءة المستمرة والسماع للدروس والمواعظ التي تتكلم عن اليوم الآخر. هناك بعض الكتب المهمة مثل كتاب القيامة الصغرى دكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله، القيامة الصغرى، وكتاب إرشاد العباد للاستعداد ليوم المعاد للشيخ السلمان رحمه الله، إرشاد العباد للاستعداد ليوم المعاد، أو كتاب من الكتب المعاصرة كرحلة إلى الدار الآخرة الشيخ محمود المصري، أو غيره من الكتب كالتذكرة، أو الكتب التي تتناول اليوم الآخر. وهناك أيضا كتاب العالم الأخير وكتاب نهاية العالم الدكتور العريفي، العالم الأخير وكتاب نهاية العالم أيضا في الحديث عن مشاهد القيامة، وكتب أخرى ستأتي معنا في بعض مشاهد القيامة التي هي من وسائل زيادة الخوف في القلب. هناك بعض السلاسل التي تتكلم عن اليوم الآخر وهي كثيرة، وأنا أترك لك الاختيار بينها رحلة إلى الدار الآخرة وفي رحاب اليوم الآخر وغيرها، ولنا سلسلة نتكلم في هذا الدرس في رحاب اليوم الآخر، وقد وصلنا بحمد الله تعالى إلى الدرس 70 تقريبا، وسنكملها إن شاء الله بعد أن ننتهي من الحديث عن ترويض الشهوة. وهناك أيضا سلسلة دروس بعنوان هل رأيت الموت، أتكلم عن وفاة الطيبين ووفاة الظالمين، أتكلم هل رأيت القبر، قبور الصالحين وقبور الظالمين. هناك محاضرة مهمة جدا اللي المقطع اللي احنا سمعناه ده منها، وهو لأحد المشايخ والعلماء الذين هم من أرق الناس أفئدة فيما سمعت ورأيت، هو فضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله، ومع كونه ما شاء الله يعني متينا في العلم راسخا فيه، لكن تجد فيه هذه الرقة حينما يتذكر الآخرة ويذكر الناس بها. هذه المحاضرة بعنوان رحلة غريب، المحاضرة اللي احنا سمعناها ديت حاول تحملها وتسمعها، اسمها رحلة غريب، وفي الأصل هي مأخوذة من محاضرة تحت عنوان واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هناك محاضرة أيضا مهمة بعنوان لحظة لا بد منها، لحظة لا بد منها، وأنا أنصح إخواني بتجهيز عدة سلاسل ومجموعة مواعظ تكون عندك لترقيق القلب، لأن بعض الإخوة وبعض الشباب يزدري مثل هذه المواعظ، يقول لك دي رقائق دي ملهاش لازمة، أهم حاجة كذا وكذا، وهذا أمر خاطئ بلا شك، وهذا أمر ليس بصحيح، بل لابد بين الحين والآخر من تذكير القلب بمثل ذلك. اعمل ليك كده زي فولدر في البيت، ملف خاص تجمع فيه المواعظ التي تتكلم عن الدار الآخرة، وتسمع كل أسبوع موعظة أو موعظتين أو ما تيسر، وخصوصا مع يعني التقنية الحديثة يمكن أن تحمل بعض المقاطع القصيرة على الهاتف وتسمعها قبيل الصلوات، فتعينك على ذكر القلب في الصلاة وحضور القلب فيها، تعينك على ذكر الموت في الصلاة وحضور القلب فيها. الأمر الرابع وبه نختم من الوسائل التي تعينك على زيادة الخوف في القلب، المعينة على زيادة منسوب الخوف في القلب، التفكر في القبر وعذابه وهوله وفظاعته. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنه يرق القلب. بإيه؟ بزيارة القبور. الذي يشكو من قسوة القلب زور القبور، الذي يشكو من معاص لا يستطيع الخلاص منها زور القبور، واحضر المحتضرين، وكن مع مغسلي الأموات، وستجد أثر ذلك بإذن الله، فإنه يرق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. قال: ولا تقولوا هجرا، وهو الكلام المنكر والفاحش واللغو ونحو ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، ما رأيت منظرا قبر قط إلا والقبر أفظع منه. وقالت أسماء رضي الله عنها: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن بها المرء، أو يفتن بها المرء يعني يختبر، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، كما سبق معنا الحديث إن الموت فزع، وهذا فيه إشارة واضحة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث الصحابة في الخطبة عن الموت، لأن البعض بعض المنافقين والمجرمين ربما ينال من الدعاة والعلماء لأنهم يحدثون الناس عن الموت ويكثرون من ذلك، وهذا امتثال لموعظة أو لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه من اللذات، وكذلك فعله كان يذكر الصحابة بالموت في خطبة الجمعة وبالقبر. وقال صلى الله عليه وسلم: ركعتان خفيفتان مما تحقرون، يعني ربما ينظر الإنسان إليهم نظرة انتقاص، حاجة خفيفة هينة سهلة يسيرة، يستئلهم يعني، وتنفلون يعني من النفل ليس الفرض، يزيدهما هذا في عمله، هذا اللي هو مين؟ المقبور، أشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعظ الصحابة ويربط ذلك بالمشاهد التي يراها، يمر على قبر فيقول: ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عمله، ويشير إلى قبر. تخيل يسوي كام لو تقل الإنسان تاخد كام فلوس أو كام شهوات أو كام سيارات وأموال في مقابل اللي انت تترك مثلا تصلي ركعتين، يعني كيف يكون حرص الناس على ذلك يعني في مقابل هذه الشهوات. النبي صلى الله عليه وسلم يبين الحرص الذي يكون عند الميت وأنه أعظم بكثير من الحرص الذي يكون عند الأحياء، فيقول: أحب إليه من بقية دنياكم، مش فلوس ولا شيء، ده الدنيا كلها. شوف تخيل من أيام النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الساعة، بقية الدنيا دي فيها فلوس قد إيه، فيها شهوات قد إيه، فيها مناصب قد إيه. الميت ده لو أذن ليه يطلع مش هيختار بقية الدنيا، هيختار إيه؟ ركعتين يصليهم. وإحنا بنكسل قل لك ركعتين صليهم قبل ما تنام قيام ليل ولو بعشر آيات، لا تكتب من الغافلين من قام بعشر آيات، لم يكتب من الغافلين. أقول لك ركعتين الضحى في مقام كم صدقة؟ 360 صدق، ويتكاسل، وسنن رواتب وغير ذلك، صيام اثنين وخميس وتلاوة قرآن، يتكاسل العبد عن هذه الطاعات وسيندم أشد الندم حينما يقبر فيحال بينه وبين هذه الطاعات. إذا قبر العبد فلن يستطيع أن يقول أستغفر الله، ولن يستطيع أن يتوب إلى الله، فضلا عن أن يقوم فيصلي أو يصوم أو يقرأ شيئا من القرآن. فاغتنم الفرصة وبادر الموت قبل أن يحل بك. وعن البراء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى، بل التراب صلى الله عليه وسلم من دموعه، ثم قال: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا، يا أيها الواقف بالقبور بين أناس غيب حضوري، هم وإن كانوا قد غيبوا بالأجساد لكنهم حضور، إما أن يكون الإنسان منعما أو معذبا، قد سكنوا في جدث مغمور، في جدث معمور بين الثرى وجندل الصخور، الجدث اللي هو القبر، قد سكنوا في جدث معمور بين الثرى وجندل الصخور، ينتظرون صيحة النشور، ينتظرون صيحة النشور، إنك عن حظك في غرور، أي حظ الحظ الأخروي، أفق من سكرتك أيها الغافل وتحقق أنك عن قريب راحل، فإنما هي أيام قلائل، فخذ نصيبك من ظل زائل، واقض ما أنت قاض وافعل ما أنت فاعل. أنسيت يا مغرور أنك ميت؟ أيقن بأنك في المقابر نازل، تفنى وتبلى والخلائق للبلا، أبمثل هذا العيش يفرح عاقل؟ يا أيها الملفوف غدا في أكفانه، النازل في حفرته، الذي سينساه أحبته وقد كان سعيه لهم، يا من يشيع ببدنه الميت فأما قلبه ففي البيت، أتخلي بين المودود والدود؟ أتخلي بين المودود أي المحبوب والدود، بعد أن كان يحبه حبا شديدا من أهل وولد، يخلي بينه وبين الدود، وتعود إلى المعاصي حين تعود؟ هل أجلت بالبال ذكر البال، وقلت للنفس الجاهلة هذا لي؟ من زار القبور والقلب غافل، وسعى بين الأجداث والفكر ذاهل، وشغله عن الاعتبار لهو شاغل، فهو قتيل قد أسكره القاتل. من زار القبور والقلب غافل، وسعى بين الأجداث والفكر ذاهل، وشغله عن الاعتبار لهو شاغل، فهو قتيل قد أسكره القاتل. يا مخدوعا قد فتن، يا مغرورا قد غبن، من لك إذا سوي عليك اللبن، في بيت قط ما سكن، سلب الرفيق نذير والعاقل فطن، من مات من إخوانك ومن أهلك ومن أصحابك هو بمثابة النذير، بأن الموت قد أتاه اليوم وتركك، وسيأتي يوم يأتيك الموت ويترك غيرك. يا لساعة الموت ما أشدها، تتمنى أن لو لم تكن عندها، وأعظم المحن ما يكون بعدها. خذوا أيضا هذا المقطع الذي يبين لنا كيف يكون موت الفجأة، وكيف يكون بغير أن يستعد له الإنسان ربما عند البعض. موقع ذكرى الإسلامي يقدم لكم هذه المادة. القيم رحمه الله: ظواهر القبور تراب، وباطنها حسرات وعذاب، ظواهرها بالتراب والحجارة المنقوشة المبنيات، وفي باطنها الدواهي والبليات، تغلي بالحسرات كما تغلي القدور بما فيها ويحق لها، وقد حيل بينها وبين شهواتها وأمانيها، تالله لقد وعظت فما تركت لواعظ مقالا، ونادت يا عمار الدنيا لقد عمرتم دارا موشكة بكم زوالا، وخربتم دارا أنتم مسرعون إليها انتقالا، عمرتم بيوتا لغيركم منافعها وسكناها، وخربتم بيوتا ليس لكم مساكن سواها. وإن سألت عن أسباب النجاة من عذاب القبر والنجاح في فتنة القبر، فنذكر منها إجمالا واختصارا: أولها التعوذ بالله من عذاب القبر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الصحابة والأمة فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. وكان قبل أن يسلم من صلاته يتعوذ بالله من عذاب القبر كذلك، ويأمر الأمة فيقول: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يعني يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. ومنها أيضا الموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، وهذا إنما يكون بالدعاء والإلحاح على الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. ومنها الموت بداء البطن، قال صلى الله عليه وسلم: من قتله بطنه لم يعذب في قبره، كما في صحيح الجامع. ومنها القتل في ساحة المعركة، سئل صلى الله عليه وسلم: ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ فقال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. ومنها الموت مرابطا، الذين يحرسون الحدود، قال صلى الله عليه وسلم عن المرابطين: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن فتنة القبر. ومن ذلك، وخد بالك من الأخير ده، قراءة سورة الملك كل ليلة، لقوله صلى الله عليه وسلم عنها: هي المانعة المنجية تنجيه من عذاب القبر، تنجيه من عذاب القبر. ومما يتعلق بذلك أن نذكر ما له، ما علاقة الحديث عن القبر بالحديث عن الشهوة، وحينها نذكر حديث البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: فانطلقنا فأتينا على بناء مثل التنور، أسفله واسع وأعلاه ضيق، قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، يعني صاحوا صرخوا. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء أخبر في آخر الحديث بقول جبريل أو ميكائيل: هؤلاء الزناه والزواني، والعياذ بالله، يفعل بهم ذلك في القبر إلى يوم القيامة. وهذا من أدلة عذاب القبر، وعذاب القبر أدلته متواترة كما ذكر أهل العلم أدلته في القرآن وفي السنة. فالزناة والزواني إذا قبروا جمعوا في مثل هذا البناء التنور الفرن عراه، والعياذ بالله تعالى، كما كانوا في الدنيا يتعرون في معصية الله عز وجل ويتهاونون بالمعاصي، ويأتيهم لهب من أسفل منهم، لأن المعصية عندهم بالذات في هذه الأجزاء السفلية، فيأتيهم ذلك اللهب، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا صاحوا، يهمون بالخروج فيذهب اللهب فيسفلون وينزلون مرة أخرى، ويفعل بهم ذلك إلى يوم القيامة. أخيرا، ما الوسائل التي تعيننا على الانتفاع بموعظة القبر؟ هناك بعض الكتب وبعض الوسائل المهمة التي تعينك على ذلك، منها بالإضافة إلى ما ذكرنا فالكتب التي ذكرناها أيضا فيها الحديث عن القبر، ولكن نضيف إلى ذلك كتاب أهوال القبور للإمام ابن رجب الحنبلي، ابن رجب الحنبلي رحمه الله، مع اقتناء نسخة محققة لاتقاء بعض الأحاديث الضعيفة ونحو ذلك، أهوال القبور لابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، والمحاضرات التي تتكلم عن القبر وما فيه. وهناك محاضرات في سلسلة هل رأيت، نتكلم فيها هل رأيت القبر، نصف قبور الصالحين وما فيها وقبور الظالمين وما فيها، ومحاضرة بعنوان القبر يتكلم، القبر يتكلم. وعندنا قصة واقعية حدثت بالفعل في الأردن كما نقل الشيخ القحطاني وغيره، الشيخ عبد الحميد السحيباني، في كتاب الحديث عن سوء الخاتمة، أن بعض الناس في الأردن بعد أن قبروا ميتا لهم جاءوا إلى بعض المشايخ في المسجد وطلبوا منه أن يذهب معهم لقبر أحد الأموات ودفنه، وشكوا إليه أنهم كلما حفروا قبرا وجدوا فيه حية عظيم، فذهب معهم وأمرهم أن يحفروا قبرا آخر، وتكرر الحفر مرة بعد مرة، وكلما حفروا قبرا جديدا وجدوا الحية في القبر الجديد، فأمرهم أن يحاولوا إخراجها من القبر، وبينما هم يفعلون ذلك إذ خرجت معهم ووقفت على شفير القبر، ثم وضعوا الميت في القبر، فإذا بالحية وبحركة عظيمة تنزل إلى الميت في القبر وتلتف على جسده، رأسها عند رأسه وذيلها عند قدميه، وتشتد عليه حتى سمعوا تكسير عظامه والعياذ بالله. ولما سألوا عن سبب ذلك أخبروا أنه لم يكن يصلي، لم يكن يصلي. وهذا مشهد رآه هؤلاء الدعاء ونقلوه لنا وذكروه لنا. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من عذاب القبر، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وألا يجعلها حفرة من حفر النار. ونستكمل الحديث عن وسائل الخوف الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.